له كلام ونفوا أن القرآن هو الكلام الله عز وجل، فقد نفوا علم الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة أي في الاعتقاد الأقوال التي اتفقوا عليها ولم يختلفوا فيها مطلقا، أن القرآن كلام الله وتنزيله، تكلم به وأنزله جل الله في علا، قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به أي من عند الله جل وعلا. والقرآن كلام الله، قال: أن القرآن كلام الله وتنزيله، ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود، وتكلم به جل وعلا وتلقاه عنه جبريل عليه الصلاة والسلام، ونزل به الروح الأمين من عند الله تعالى إلى أمين الوحي في الأرض وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه لأمته البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، بل هو كلام الله جل وعلا، منه خرج ومنه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى جل الله في علا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استدلالات على هذا المعنى الأصيل الذي يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقده الصحابة الكرام رضي الله عنهم ويعتقد أهل السنة والجماعة تبعا لسبيل المؤمنين الذي من شاقها فقد وقع في ورطة عظيمة، نسأل الله العافية والسلام، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس، ثم ذكر بالإسناد إلى زبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. هذا الأثر رواه غير واحد من أصحاب الكتب التي تكلمت عن أصول أهل السنة والجماعة. مالك رحمه الله تعالى هنا اختار إسناد المرسل وهو إسناد زبير بن نفير، كما تقدم معنا أن من المقاصد التي لأجلها يختار المؤلف نسبة الآثار إلى أقوام بأعيانهم دون الأسانيد الأخرى التي تأتي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تأتي موقوفة على الصحابة، لكي يبين أن هذا هو الدين عند هؤلاء الأئمة كذلك. كما تقدم معنا يذكر هذا عن يذكر عن الأوزاعي وعن ابن المبارك وعن مالك وعن سفيان بن عيينة والثوري، ويذكر هذا عن أئمة الهدى الحسن البصري والسعيد وغيرهم من أهل العلم والهدى. وإلا فهذا الخبر قد جاء مرفوعا أيضا من طريق الليث بن أبي سليم بإسناد عن زيد بن أرقاع عن أبي أمامة مرفوعا قال: ما تقرب العباد إلى الله تبارك وتعالى بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. هذا جاء مرفوعا وجاء مرسلا، وفي الإسناد لين وضعف، ولكن المعنى محفوظ مقرر مجمع على معناه أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة الصحيحة الصريحة في الباب ما رواه الترمذي في سنن من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، أن أبلغ ماذا؟ كلام ربي. فسمى هذا القرآن كلاما لمن؟ لله عز وجل. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام. هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو راجع من كلام بني إسرائيل، وإسناد هذا فيه نكارة حقيقة ما نسبه بعضهم إلى الوضع، ولكن لما كان معنى مقررا محفوظا، وأن الله جل وعلا لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، وأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، ذكر المصنف هذا الخبر، وإنه من ناحية الإسناد يعتبر من الأحاديث الغير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما تقدم الحديث الصحيحة الأخرى دالة على هذا المعنى ومؤكدة له ومقررة لهذا الأصل العظيم. فهناك آثار كذلك عن الصحابة رضي الله عنه نذكر بعضها. مثلا جاء عند الخلال في كتابه السنة الذي يرون فيه معتقد أهل السنة والجماعة روى فيه عن الإمام مالك وسعيد والحسن والإمام أحمد وغير من أئمة الهدى في كتاب السنة، وكنا قد توحناه في هذه البلدة الطيبة في الدورة الماضية كتاب السنة للخلاف، في مما جاء فيه بسرد صحيح عن فروة بن نوفل قال: كنت جارا لخباب، خباب صحيح رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت جارا لخباب فقال: يا هناه تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وقد روي هذا عن غير واحد من الصحابة، عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن جماعات من صحابة ابن عباس وغيره. نذكر أيضا مما ذكره صاحب كتاب السنة أيضا الإمام اللالكائي، وهو كتاب عظيم وقد جمع عقائد أهل السنة والجماعة جمعا وثيرا بالأسانيد إلى الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، مما ذكر بإسناد عن عمران بن حدير عن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة، حضر ابن عباس في جنازة، يشيعون جنازة ليدفنوها، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن إذ له، اللهم رب القرآن اغفر له. فوثب إليه ابن عباس، نهض وقام قومة شديدة، فقال: مه، يسكت، القرآن منه، القرآن منه، أي كلامه جل الله في علاه، لأن هذه الكلمة موهمة. ما معنى اللهم رب القرآن؟ رب القرآن، رب القرآن لها أكثر من معنى. ومن العقائد المتقررة والأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة أن لا نستعمل في الأبواب المحكمة الألفاظ الموهمة، هذا لا يجوز أبدا، لا تأتي بلفظ موهم يحتمل أكثر من معنى فتوقع الناس في حرج وبلبلة وتوقع لبسا في المعنى في دين الله جل وعلا. فرب القرآن، رب تأتي بمعنى صاحب، صاحب الشيء، فتقول رب الدار أي صاحبها ومالكها، أليس كذلك؟ وتقول رب العالمين أي خالقهم، إذن رب هنا تأتي بمعنى خالق وتأتي بمعنى صاحب، ولهذا قاله مه، أي لا تتذكر مثل هذا الكلام الموهم، ليكن كلامك واضحا، القرآن منه أي من الله جل الله في علاه، هو كلامه حقيقة سبحانه وتعالى جل الله في علاه، وهذه القاعدة مضطردة متفق عليها، مثلا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لا تقولوا راعنا، راعنا كلمة تحتمل أكثر من معنى، من معانيها أي أرعنا سمعك، أصغي إلينا بارك الله فيك، نحن بحاجة إليك، نحن بحاجة إلى أن نسمع كلامك وأن تسمع منا، هذا معنى لطيف وعظيم، أليس كذلك؟ ولها معنى آخر مشتق من الرعونة وهو الطيش، وهذا المعنى الذي كان يستعمله اليهود، كانوا يقولون راعنا، يريدون المعنى القبيح السيء، الصحابة كذلك كانوا يقولون راعنا في المعنى الصحيح، فأناهى الله تعالى عن هذا اللفظ الموهم وأبدله بالمحكم لا إيهام فيه، يدل على الافتقار والحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ومثل حديث الربيع في صحيح الإمام البخاري في قصة العرس، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هناك جارية تقول فيما تقول في تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، يعني ما في الغد، فنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولي هذا وعودي إلى ما كنت تقولين، فيترك هذا اللفظ. لماذا يا إخوان؟ لأن هذا اللفظ موهم. نعم الرسل أطلعهم الله تعالى على حظ من الغيب، ولكن هذا الكلام الذي قيل هنا الآن قال بإطلاقه، أليس كذلك؟ فهناك معنى فاسد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، وهذا منفي تماما عن أي مخلوق، وهو حق محض لله الواحد القهار. وبهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقرر ويخبر أمته عليه الصلاة والسلام، كما في سورة الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذلك قالها في موضع آخر في سورة الأنعام، وقالها نوح هو أول رسول إلى العباد بعد دب الشرك إلى الأمة بعد آدم عليه الصلاة والسلام بعشرة قرون كما حديث ابن عباس في البخاري، قالها أيضا نوح كما في سورة هود: لا أعلم الغيب، بصريح العبارة. وهذه ما تقول هذه الصحابية رضي الله عنها تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. فربما يفهم أحد أن المقصود الغيب مطلق، يعرف كل شيء، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ونفاها قال: لا تقولي هذا وعودي إلى ما كنت تقولينه. ثم ذكر صاحب السنة اللالكائي رحمه الله تعالى عن جمع من الصحابة، عن ابن عمر وابن مسعود وغيره من الصحابة، إلى أن قال وساق بإسناد عن عمرو بن دينار قال: أدركت تسعة، قال: أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أدركت تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقررون هذا المعنى، أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، نسأل الله العافية والسلام. القرآن كلام من؟ كلام الله، ليس بخالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود جل الله في علاه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فقال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال: كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضير بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن مبارك وكعب بن جراح، كل هؤلاء أئمة هدى في زمانه، وغيرهم ممن أدركته من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها، يقولون أي متفقون، العقيدة متفق عليها بحمد الله جل وعلا، يقول قولا واحدا، لأن البعض يريد أن يمذهب العقيدة، يقول هذه عقيدة لكن على مذهب الحنبلي، وهذه عقيدة على مذهب كذا، وهذا لا يصح، العقيدة واحدة، وما من أحد أخطأ في باب العقيدة إلا ورد عليه السلف، وإن علا كعبه في العلم. تعرفون أنهم ردوا على بعض الأئمة أقوالهم، كما تكلم حماد بن أبي سليمان خطأ في مسائل الإيمان، حيث تكلم فأخرج العمل من مسمى الإيمان بمعنى الإرجاء الفقهي أو الاصطلاح فيما عرف فيما بعد الإرجاء الفقهي، فقاموا عليه وتكلموا، ولما تكلم أبو حنيفة بهذا تبعا لحماد بن أبي سليمان قاموا عليه أيضا وتكلموا، ولما تكلم مسعر ببعض ما قال، كل هؤلاء رد الأئمة عليهم. فالأصول محفوظة بحمد الله عز وجل، منضبطة عند أهل السنة والجماعة. ماذا يقول؟ يقول: القرآن كلام الله، ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، لن ينتفع بكثرة علم ولا بكثرة عمل. لماذا؟ لأن القول بغير هذا كفر، نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى قال في عمل من يجد ويجتهد مع الإتيان بالكفر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ذكر قال ابن وضاح قال: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق. هذا في كما كان في زمانهم، هناك من يحاول أن يفوض المسألة وأن يوجد بين من يقول بأنه مخلوق ومن يقول بأنه غير مخلوق سبيلا وممرا، فيقول هو كلام الله ويسكت ولا يبين كلام الله ما كلام الله مخلوق غير مخلوق. فكان السلف يجعلون هذه المسألة مسألة مفصلية، لا بد أن تبين، لا تقف عند قولك القرآن كلام الله، لا بد أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن هناك من يقول القرآن كلام الله، لكن عندما تسأله كلام الله كيف، يقول نعم كلام الله أضفناه إليه لأنه من إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى: ناقة الله وسقياها، ناقة الله أي إضافة المخلوق إلى خالقه. فنفى العلماء هذا المعنى وأكدوا على أن يقول كلام الله غير مخلوق أو ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود جل الله في علاه، ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفع علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه عز وجل بدأ وإليه يعود، من قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. وقال مسلم بن القاسم رحمه الله: كلام الله عز وجل منزل مفروق، أي جعله الله تعالى فرقا بين الحق والباطل، ومفروق أي منزل على حسب الوقائع والأحداث منجما، ليس بخالق ولا مخلوق لا تذكر فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوق، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوق، لأن هذا الكلام الذي نقرأه ونتلوه هو كلام الله جل وعلا، هو عين كلام الله سبحانه وتعالى. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في سورة النساء أنزله بعلم. فإذا قلت إن هذا القرآن مخلوق فهذا العلم الذي أنزله الله مخلوق كذلك. ومن قال أن علم الله مخلوق ماذا يقولون؟ يقول ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر أي بالله جل وعلا. قال ابن الزمني رحمه الله باب في الإيمان بالعرش. قال محمد من قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وفي قوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها فسبحان من بعد فلا يرى وقارب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. قال وقد حدثني ابن مصرف عن سعيد بن عثمان العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المسبق فيما ذكر الخليل. أسد قال وحدثني يوسف بن زياد الكوفي عن عبد المنعم ابن إدريس بن سنان ابن بنت وهب بن منبه قال حدثني أبي عن وهب بن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون فقال الماء على متن الريح في الهواء وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي خالد بن عبد الله قال حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف وهم الكروبيون. قال هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف وهم الكروبيون وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته ليس هم يحملونه ولكنه عظم بذلك نفسه. أسد قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن موسى عن عقبة قال أخبرني محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مقفق الطير 700 عام. أسد قال حدثنا الربيع ابن عبد الله البصري قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين. نعم عقب المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن الإيمان بالعرش وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة التي يجب عليهم أن يتعلموها وأن يعتقدوا فيها المعتقد الصحيح حق الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى استواءه على عرشه جل وعلا في 7 مواضع من الذكر الحكيم تأكيدا على هذا المعنى وتقريرا له. قال محمد من قول أهل السنة أي من اتفقوا عليه وقالوا به وآمنوا به ودانوا لله عز وجل به أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو. العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل واختصه بالعلو أي هو في ناحية العلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وفي قوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج من فيها فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. استوى على عرشه سبحانه وتعالى جل الله في العلا ولا تخفى عليه خافية من خلقه سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن من الأخطار العقدية التي يقع فيها بعض الناس قوله بأن الله تعالى في كل مكان هذا باطل. الله جل وعلا ليس في كل مكان. الله تعالى مستو على عرشه باهٍ عن خلقه جل الله في علا وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته جل الله في علا لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى جل الله في علا. وهذه العقيدة عقيدة الاستواء فيها إرجاف عظيم من أهل الكلام انحرفت فيها طوائف الاستعمار على الكعدة والسلامة حتى بلغ بهم الحال أن أولوها على غير مراد الله سبحانه وتعالى وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة وأهل السنة والجماعة من بعد حتى بلغوا إلى أقوال حقيقة توحي بالإفلاس نسأل الله العفو والعافية فقالوا استوى أي استولى وهذا لا شك أنه باطل لغة وعقلا وشرعا أما شرعا فالإجماع منعقد على أن الله تعالى استوى على عرشه جل الله في علاه ولا نقول كيف لأننا لم نخبر كيف استوى وهذه قاعدة متقدمة الحديث عنها في الدروس الماضية أن الصفات أخبرنا بها للإيمان بها على حالها بعد أن نفهم معانيها لكن لا نسأل عن كيفيتها تقدم معنا عندما نقول أن الله تعالى هو الغفور نؤمن بأن الله تعالى اسمه الغفور وأنه جل وعلا يغفر لأن مع الغفور أنه يغفر أليس كذلك؟ الرحيم نثبت أن اسم الله تعالى الرحيم ومعنى الرحيم أنه يرحم جل الله في علاه السميع نثبت الله تعالى السميع ومعناه أنه يسمع البصير أنه يبصر وهكذا فعندما نقول الله جل وعلا من أسمائه وصفاته كذا وكذا نثبت المعنى ولا نتكلم في الكيفية لماذا؟ لأن الله تعالى لم يخبرنا عن الكيفية فالدخول فيما لم نعلم به جهل وضلال وانحراف صلى الله عليه وسلم كما تقدم معه المؤلف جعل جهلك بما لم تخبر عنه من أسماء الله وصفاته علم لأنه لو كان هذا الشيء يجب عليك أن تتعلمه لأعلمك الله تعالى به فاتباع ذلك هو من أن تقف ما ليس لك به علم نسأل الله العافية والسلام فهنا يكون الجهل به علما يكون الجهل به علما هكذا ذكر المؤلف في الدرس الماضي الرحمن على العرش استوى أي على عليه واستوى على هذا العرش الذي خلقه الله سبحانه وتعالى جل الله في علا فاضطربت هؤلاء فضلوا في هذا الباب وحتى يعتمدوا على أبيات إشاعي النصراني والعياذ بالله لكي يثبتوا أن معنى استوى استوى وهذا لا شك أنه إفلاس عظيم والعياذ بالله فاستوى لا تأتي بمعنى استوى مطلقا لا لغة ولا شرعا ولا عقلا ولهذا أثبت أهل السنة والجماعة ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أنه جل وعلا خلق عرشا واستوى عليه جل الله في علا ما ذكر آثار في ذلك ذكر أثر رفيع بن حجز ويقال بن عبد كان يصحبه شعبة وكذلك روي له وشيء محفوظ أنه رفيع بن حجز وفيه نوع جهالة كما قال ابن خطان وغيره عن أبي رضي قال يا رسول الله إذا كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض قال كان في عماء ما تحته هواء وفوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء قال محمد العماء السحاب الكثيف المضبط فيما ذكر الخليل يعني في كتابه العلم هذا هو ابن أحمد الفراهيدي المعروف إمام اللغة رحمه الله تعالى وهذا الأثر رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وإسناده في ضعف ويغني عنه ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن قصير قال جاءت بنو تميم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فقال بشرتنا فأعطنا فجاء آخرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى إذ لم تقبلها بنو تميم قالوا قبلنا يا رسول الله جئنا نسألك عن أول هذا الأمر جئنا نسألك عن أول هذا الأمر عن هذا الخلق كيف خلق الله تعالى خلقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض هذا حديث في أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى في صحيح الإمام البخاري يثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرش الله تعالى وأن الله تعالى مستوى على عرشه جل الله في علا ثم ذكر أثرا آخر عن ابن عباس في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف وهم الكروبيون وهم حملة العرش الكروبيون حملة العرش وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته ليس هو ليس هم يحملونه ولكنه عظم بذلك نفسه وهذا إسناد يسمى من أسانيد التفسير وأسانيد التفسير الأصل فيها القبول، وإن تخلل في بعض أسانيدها من تكون لما فيه، وربما كان كثير الخطأ وكثير النسيان والوهم، لأن باب التفسير أهون من باب التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفسير بيان للمعنى يأتي عن الصحابة ويتلقاه عنه من يتلقاه من أهل العلم. فهذا الإسناد إسناد فيه كلام، إذا كان حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء من طريق محمد بن أبي حميد، كذلك الحرم بن حميد أيضا متكلم فيه وقد اتهم كذلك، ومثل بادام هنا أبو صالح والكلبي كذلك. لكن المراد من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر أن يبين ويثبت أن هذا العرش خلقه الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى مستوٍ عليه، وأن هذا العرش يحمله الكروبيون، ملائكة يعرفون بالكروبيين، يعرفون بالكروبيين. ولكن الكل مخلوق لله عز وجل، وهم الذين أتاهم الله تعالى القدرة على حمل هذا العرش العظيم. فسبحانه وتعالى جل الله في علا، وهذا ما أشر إليه بقوله ولكنه عظم بذلك نفسه. والقاعدة كما تقدم معنا من قبل، كل ما خطر بذلك فالله تعالى ليس كذلك. لماذا؟ قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله، هذه آية حاسمة للنزاع لمن تدبرها وفهمها وعقلها. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا لم يسألوا عن صفات الله وأسمائه بكيف مطلقا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع. فنفى وأثبت، نفى أن يكون له مثيل جل الله في علاه، وأثبت أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى فقال وهو السميع البصير. فلا نثبت إثباتا يقع به التشبيه والعياذ بالله والتمثيل بالمخلوقين، ولا ننفي نفيا في التعطيل لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تعالى الله عما يقول الظالمون والملحدون علوا كبيرا. ثم ذكر أثرا مرسلا عن محمد بن المنكدر قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذني وعاتقه مخفق الطير 700 عام، مخفق الطير يطير الطائر 700 عام ما يصل إلى ذلك العمر. هذا ما بين بالنسبة لهذا الملك، هذا أثر مرسل وقد جاء موصولا، ولكن كما تقدم معنا أريد أن يقول لك هذه عقيدة محمد بن المنكدر الإمام المعروف، وهو يتكلم بهذا ويرويه للناس ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا أدنى حرج، فهذه عقائدهم التي كانوا عليها وماتوا عليها. وإلا فأصل هذا الخبر محفوظ عند أبي داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا ملك واحد عباد الله من ملائكة الله جل الله في علاه، والله تعالى خلق ما هو أعظم من ذلك وهو العرش، والله تعالى أعظم من ذلك كله وقد استوى على عرشه جل الله في علاه. إذن لماذا الله تعالى يخبرنا بهذه الأمور؟ لكي نعظمه سبحانه وتعالى، لكي نخافه جل وعلا، لكي نحسن الظن به سبحانه وتعالى، لكي نتوكل عليه حق التوكل، لكي نعلم أن هذا الخلق كله أمره إلى الله عز وجل، وأن كل شيء على الله يسير، وأن الله تعالى على كل شيء قدير جل الله في علا سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأثر عن الحسن أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة العرش كما بين سمائين، لاحظ قل إلى العرش. وهذا الأثر محفوظ عن ابن مسعود كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. وهذا كله ليؤكد أن هؤلاء الأئمة يتكلمون للخاصة وينشرونه في الأمة ويثبتون ما أثبت الله تعالى لنفسه، ولكن لما ضعف هذا التذكير أو ربما كثر الذين تنكر نفوس عن قبول الحق والعياذ بالله وتأبى نفوسهم إلا أن يقعوا إما في باب التأويل الفاسد بالتمثيل أو أن يقعوا في التأويل الفاسد بالتمثيل، لما انتشر على هؤلاء ظهر في الأمة ينتسبون إلى العلم فتكلموا بكلام باطل في حق الله تبارك وتعالى وسلكوا مسالك سيئة الأثر الشديد. وربما أثر في هذا يا إخوان أن بعض المذاهب الفاسدة انتشرت في أزمنة معينة انتشارا واسعا حتى ربى على هذا الصغير وهرم عليه الكبير وظن أصحابه أنه هو الحق، حتى كان بعضهم يقول هذا قول أهل السنة والجماعة مع أن هذا قول الجهمية وقول الأشاعرة ليس من أقوال أهل السنة والجماعة مطلقا، لكن انتشر في ذلك الجيل هذا القول، وخرج علماء هم حقيقة علماء لكن نشأوا على هذه العقيدة التي فيها فساد، فقالوا بهذا الكلام يظنونه حقا، يظنونه حقا، فجاءوا السنة والجماعة وتعاملوا معهم معاملة العدل والإنصاف، فلم يسقطوهم بل حفظوا مكانتهم وأثبتوا علمهم وأثبتوا سابقتهم وفضلهم، وأنهم أصحاب كتاب كذا وكتاب كذا، وأنهم شرحوا كذا وكذا وفسروا كذا وكذا، ولكنهم أخطأوا في باب الأسماء والصفات، فوقعوا في مزالق في بعض الأسماء والصفات، فهم أهل السنة والجماعة تعامل العدل والإنصاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بن العاص، قال: وليأتي الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، وليأتي الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، هكذا أهل السنة والجماعة، فلم يجعل من هذا الخطأ الذي وقع من عالم من العلماء الكبار سببا لإسقاطه وإهدار حقه وإذهاب سابقته وتنفير الناس عنه، لا، إنما بينوا الخلل الذي وقع فيه ولم يغمضوا ذلك مطلقا. وهذا العدل والإنصاف نتلمسه أيضا في حديث أبي هريرة، في قصة أبي هريرة مع الشيطان، عندما جعله النبي صلى الله عليه وسلم خازن على بيت المال، فجاء الشيطان فدخل فقبض عليه أبو هريرة، فقال: مسكين وصاحب عيال ولي حاجة وما زال لي حتى أطلقه، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: قال لي كذا وكذا. قال: كذبك وسوف يعود. كرر هذا الشيطان ثلاث مرات، وكل مره يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي هريره: كذبك وسوف يعود. فلما جاء الثالث امسكه، قال: لا ادعو. قال: المسكين عيال. قال: لا ادعو ابدا. الثالث فقال: دعني اطلقني واعذبك كلاما ينفعك الله به. فقال: ما هو؟ قال: اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي، فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. هذه غنيمة عظيمة. فأطلقه، فلما لقيه من يقعد من غد قال: ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: قال لي كذا، فأبيت أن أطلقه، فقال: يعلمك شيء ينفعك الله به. فقال لي كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ما قال صدقك وسكت، لا، صدقك وهو كذوب، بين ما له وما عليه. فإذا كان الشيطان، وهو هذا أمر معلوم مقطوع به، أنه شر والعياذ بالله، فهنا أثبت له هذه المسألة، قال صدقته، لكن الأصل فيه ماذا؟ الكذب. نحن نعكس التعامل مع علمائنا، إذا وقع منه خطأ وزل وهو في الجملة من أهل الصدق والحرص على نشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل، فنقول: هم أهل صدق ولكنهم أخطأوا في هذه المسألة. أهل صدق لكنهم أخطأوا في هذه المسألة. هكذا ينبغي أن يكون التعامل بالعدل والإنصاف. ونعلم أن هناك أقواما عرفوا بالذكاء والفطنة والحزم، وظلوا في هذا الباب الخطير العظيم والعياذ بالله، بل وتولوا كبره وصاروا دعاة لهذا الباطل، ونافحوا وعارضوا أهل السنة معارضة شديدة، ولكن في نهاية المطاف منهم من هلك على هذا الضلال والعياذ بالله، ومنهم من تراجع وأظهر حقيقة جهده واجتهاده أنه لم يكن على شيء ولم يصنع شيء. ممن رجع عن هذا الكلام الباطل في أسماء الله وصفاته الإمام الأشعري، أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، فقال: أنا على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وممن انتشر صيته وتكلم بالباطل في أسماء الله وصفاته وفي أسماء الدين والإيمان رجل معروف الآن تسمى الصيدليات باسمه، وهو للأسف الشديد تكلم بالباطل وبالزندقة والعياذ بالله، وهو الدكتور ابن سينا. الآن الناس يعظمون ابن سينا عالم من علماء المسلمين وإمام من أئمة الدنيا، وأنه هذا غير صحيح. بل بين أهل السنة والجماعة حقيقة هذا الرجل، وبينوا أنه تكلم وشكك في النبوة وشكك في الملائكة وشكك في كذا وكذا والعياذ بالله، وعنده كتاب الإشارات وغيره من مريض الزندقة والضلال والعياذ بالله. لكن للأسف الناس يتبعون الأمور الإعلامية وما يشتهر عندهم من الأقوال هنا وهنا. منهم الفخر الرازي معروف، وعالم العلماء اللغة والبلاغة والفصاحة، ومن علماء التفسير ووائر، لكنه ضل في هذا الباب الخطير العظيم، فتكلم في أسماء الله تعالى وصفاته بالباطل. تعالوا نقرأ ماذا قال هذا الرجل، هذا العالم، عندما اكتشف حقيقة جهده وطول عنائه الذي استعمله. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية، اسمع هذا الكلام لعله يشفي، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي غليلا ولا فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وإليه يقرب الكلم الطيب، إليه يصعد، هذا يثبت العلو لله جل وعلا، وأن الله تعالى عالم على خلقه. سبح اسم ربك الأعلى. يقول وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، يعني يقول هذا كافي لمن عقل، ليس كمثله شيء، لا تمثل الله، ليس كمثله شيء. ثم قال وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ثم أنشد يقول نهاية إقدام العقول عقال، أكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذل ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ومما حفظ عنه أنه قال خط البحر الخضم الذي حذرني منه أهل الإسلام، وها أنا الآن أموت، فيا ليتني أموت على عقيدة عجوز من عجائز ليسابور. يريد عقيدة صافية ليس في هذا التكلف والتخليط والكلام بالباطل والتأويلات والكلام البعيد، أمور واضحة جلية. الرحمن على العرش استوى، الحمد لله الرحمن على العرش استوى، ماذا نثبت منها؟ أن الرحمن استوى على عرشه. ماذا نثبت منها؟ أن الله تعالى خلق عرشا واستوى عليه، انتهت المسألة. هكذا كان دين الصحابة رضي الله عنهم في هذه العقيدة وفي غيرها من العقائد. نعم. قال ابن أبي جميل رحمه الله باب في الإيمان بالكرسي. قال محمد من قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. قال وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن محمد المحاربي عن ليث بن عثمان عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء، وذكر الحديث وفيه إن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم جف الكرسي بنابرة من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. قال وحدثني أبي علي بن الحسين عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني المعلى ابن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. قال وحدثني أحمد بن مطرف عن العناق عن نصر بن مرزوق عن أسد عن يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه وعن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال تحت هذه السماء بحر، قال تحت هذه السماء بحر ماء يصبح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا، ومن ذلك البحر أغرق الله قوم نوح، وهو ما أسكنه الله في موضعه للعذاب، وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق به من يشاء. فالسماوات والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي، والكرسي نور يتلألأ. أسد بن موسى وقال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر أن عبد الله بن مسعود قال ما بين سماء الدنيا والتي يليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم. عقف المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الكرسي بعد أن تكلم عن العرش واستواء الله عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى، عقف ليتكلم عن الكرسي. والكرسي هو موضع قدمي الجبار جل الله في علاه، وموضع قدمي الجبار جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة محكمة ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، خلافا لما يتوهمه أهل الباطل والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، بأن هذا يستلزم تمثيلا وأن هذا يستلزم كذا ويستلزم كذا، وكل هذه معاني باطلة من جهة الشرع واضح ردها بأن الله تعالى أثبت هذا لنفسه وتكلم به الصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا القدر كاف ببيان سبيل المؤمن. هذا من ناحية الشرع، ما لنا إلا أن نسلم ونستسلم وننقاد. الأمر الآخر أو الطريقة الأخرى في الرد على أمثال هؤلاء، نقول كل ما أثبتموه لله تعالى إن سألناكم كيف أثبتموه يجب عليكم أن تثبتوا بنفس الطريقة باقي أسماء الله تعالى وصفاته. فمثلا الأشاعرة أثبتوا الله تعالى سبع صفات، منها السمع والبصر، أليس كذلك؟ أليس المخلوق له سمع وبصر؟ الجواب بل المخلوق له سمع وبصر، فلماذا لم تنفوا عن الله تعالى كذلك السمع والبصر باعتبار المخلوق له سمع وبصر كذلك؟ قالوا لا، لأن سمع المخلوق غير عن الخالق، وبصر المخلوق غير بصر الخالق. نقول بنفس الطريقة نفس المعنى واحد، استواء المخلوق ليس كاستواء الخالق، وعلم المخلوق ليس كعلم الخالق، وقدرة المخلوق ليست كقدرة الخالق، وهو إلى غيره. فلهذا العلماء يبينون بأن الأسماء ثلاثة أقسام، قسم هو محض لله جل وعلا لا يجوز أن يشاركه فيه أحد، كاسم الرحمن أحد يتسمى باسم الرحمن، ولهذا الدجال مسيلمة لما سمى نفسه رحمن اليمامة ألحق به اسم إلى يومنا هذا لا يعرف إلا به مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب. فهذا اسم محض لله تعالى، اسم الله، علم على الله عز وجل سبحانه وتعالى جل الله في علاه. وهناك اسماء محض للمخلوق، سعيد وزيد وعبيد، هذه لا تطلق على الخالق جل الله في علاه، أليس كذلك؟ فلا تطلق على الخالق إلا ما أثبته الله جل وعلا نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك اسماء تسمى بالاسماء المشتركة، اسماء المشتركة للخالق منها الكمال المحض وللمخلوق منها النقص والتقصير، كيف مثلا الملك، الملك هذا من أسماء الله أليس كذلك؟ قل اللهم مالك الملك أليس كذلك؟ مالك يوم الدين، قراءة سبعية مالك يوم الدين، فالله تعالى الملك المالك جل الله في علاه سبحانه وتعالى. والمخلوق يطلق عليه اسم الملك كذلك، لكن ما يشكل عليه، ملك المخلوق ضعيف محصور، هذا الملك ماذا يملك؟ أولا ماذا يملك من الأرض؟ كم نسبة ملكه من الأرض؟ بقعة من الأرض. ثم هذا الملك لهذه البقعة هو يملك المخلوقين الذين فيها؟ الجواب لا يملكهم، هم أحرار. يملك حكمهم فقط بما عنده من سلطان، يملك ضمائرهم وقلوبهم، ما يملك ذلك من ذلك شيء. إذن هو في ملك ضعيف داخل ضعف داخل ضعف. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو مالك الملك جل الله فيه، نواصي العباد بيده، قلوبهم بين أصبعين من أصابعه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الملك سبحانه وتعالى في الآخرة والأولى، ملك عام تام. فما أشكل علينا إطلاق هذا الاسم، تصف فلان تقول والله فلان رحيم، أليس كذلك؟ والله تعالى من أسماء وصفاته إيش؟ الرحيم جل الله بيه. ولا يشكل علينا رحمة المخلوق ضعيفة محصورة، ورحمة الخالق وسعت كل شيء، ولكن خصها فسأكتبها للذين يتقون فيؤتون إلى آخر الآيات. فلا تشكل علينا هذه، الذين وقعوا في الباطل ضاق عقلهم في هذا الباب، فصاروا يختارون يتشهون في أسماء الله وصفاته، يقول هذه تليق بالله وهذه لا تليق. طيب من أين عرفت أنها تليق ولا تليق؟ بتعكبك، لأنك جعلت لله تعالى مثالا خارجا ذهني، هذه الإشكالية الحقيقية. فإذا سمع أن الله تعالى كذا يتذكر المخلوق، كيف الخالق كذا والمخلوق كذا، هذه نفس الورطة التي يقع فيها هؤلاء بباب تمثيل المخلوق بالخالق جل الله وعلا سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا الذين فروا من التمثيل بالتعطيل وقعوا في التمثيل، الذين فروا من التمثيل بالتعطيل وقعوا في ماذا؟ في التمثيل. لأن إذا سألت قلت لماذا نفيت عن الله هذه الصفة؟ لماذا؟ يقول كيف أترك الله هذه الصفة والمخلوق له هذه الصفة؟ نقول وقعت في التمثيل. وقعت في ماذا؟ في التمثيل. والله ماذا يقول؟ يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل الله في علاه. فذكر قال محمد ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضوع وأنه موضع القدمين أي لله سبحانه وتعالى، ثم ذكر بالإسناد إلى أنس رضي الله عنه في قصة أتاني جبريل بالجمعة ذلك المرآة البيضاء إلى أن ذكر الكرسي في هذا الأثر. وهذا الأثر حقيقة تفرد به ليث بن أبي سليم عن عثمان وابن عمير والمنكر والحديث كذلك لم يسمع من أنس قدرا، فهذا الإسناد فيه مقال، ولكن سنأتي أسانيد صحاح بعده كما تقدم العلماء يذكرون الضعيف مع الصحيح باعتبار أن الصحيح قد أثبت الأصل، قد أثبت الأصل. فذكر أثر عمار الدوني ولكن سقط يبدو عند المؤلف أو من النسخ في هذا الإسناد، فهذا الخبر محفوظ من طريق الدهني وهو عمار الدهني عن مسلم الباطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين من الله جل وعلا سبحانه وتعالى جل الله في علاه. وإذا كانت السماوات هذه كلها والأرضين وسعها الكرسي، فبعض الخلق وسع هذا الكرسي، هذا يفيدك ماذا؟ تعظيم الله عز وجل، وأن تعرف أن الله تعالى هو الكبير المتعال، وأن تعرف معنى وقوفك في الصلاة لما تقول الله أكبر، افهم هذا المعنى الله أكبر، كرسيه وسع السماوات والأرض، وتقدم معنى هذه السماوات بين كل سماء والثانية مسيرة كذا كذا كذا شيء عظيم، هذا كله وسعه الكرسي فقط، والكرسي موضع القدمين من الجبار جل جلاله سبحانه وتعالى جل الله في علاه، فعندها تعظم الله سبحانه وتعالى. وإلا فقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ثم ذكر أثر عن سلمان الفارسي، والراجع أن هذا من رواية بني إسرائيل، وإلا عبد المنعم ابن إدريس على مقدام متكلم فيه، وقد جاء في سند الآخر عن وهب عن أبي عثمان نجع عن سلمان، ولا يصح هذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر أثرا آخر عن ابن مسعود سنده صحيح جيد من ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين سماء الدنيا، السماء التي نراها هذه والتي تليها أيوة الثانية مسيرة 500 عام، 500 عام لك أن تتخيل كل أنواع المسيرة 500 عام. إن قلنا بأسرع الدواب ما هي أسرع الدواب؟ مثلا نقول الخيل بسرعة الخيل 500 عام يا إخوان، الخيل تجري لكي تبلغ ما بين السماء الدنيا والثانية. قال وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، عندنا كم سماء يا إخوان؟ 7 سماوات، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم. قال وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، السماء السابعة وكرسي الجبار سبحانه وتعالى بموضع قدميه سبحانه وتعالى مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام. هذا الماء الذي خلقه الله تبارك وتعالى وخلق العرش واستوى وكان عرشه على الماء كما في القرآن وكان عرشه على الماء، وفي حديث عبد الله بن العاص في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقه ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. قال وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. لا كيف استعمل هذا الصحابي الجليل هذا المعنى الأصيل في عقيدة المسلمين لتحريك هذا المعنى في القلوب، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى لتعلم عظمة الله وأن الله تعالى واسع عليم جل وعلا سميع بصير، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا عالم من علماء الصحابة يقول ابن مسعود والخبر في الصحيحين يقول لو أعلم أحدا، لو أعلم أحدا هو أعلم مني بآية في كتاب الله تبلغه المطيلة ارتحلت إليه، يقول هذا الصحابة وافرون. فهذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون فيها بكل أريحية ويبينونها للناس العامة والخاصة، الكل لابد أن يعرف ربه سبحانه وتعالى وأن يعامل الله جل وعلا بما هو أهله سبحانه وتعالى، ولو عرف العباد ربهم حق المعرفة لتغيرت أحواله ومعاملاته مع الله سبحانه وتعالى جل الله في علا. طيب اقرأ فيها المتن فقط وما أخرى شعر. قال ابن خزيمة باب الإيمان بالحلم، قال محمد